سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. استجيبوا لربكم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاستجابة له وحذرنا من عدم الاستجابة، فقال استجيبوا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا دعوته لكم إلى الإيمان به سبحانه وتعالى وبكتبه ورسله من قبل أن يأتي يوم لا يقدر أحد على رده ودفعه. يبقى ما معنى لا مرد له من الله؟ محدش هيقدر يرد اليوم ده. أو المعنى الثاني لا مرد له من الله، يعني من قبل أن يأتي من الله يوم لا يرده أحد. ده المعنى الأول. المعنى الثاني يعني لا يرده الله، لا مرد له من الله. لها معنى ايه؟ معنى ما فيش حد يرد اليوم، لان ربنا سبحانه وتعالى امر ان يكون هذا اليوم، واما ان ربنا سبحانه وتعالى هو نفسه سبحانه وتعالى لا يرد هذا اليوم. اذا حكم فلا راد لحكمه. ده المعنى الاول. اذا حكم نفذ حكمه، هو لا يرده، لا يرجع في هذا الحكم. مش هيقولوا عايزين نرجع هيرجعه. اذا لا مرد له من الله، يعني لا يرده احد او لا يرده الله. في فرق بين الاثنين ولا مفيش؟ عندكم فرق؟ ملاحظين فرق؟ طيب. وهذا اليوم هو يوم الايه؟ يوم القيامة. اليوم الذي لا مرد له من الله هو يوم لا يرده احد ولا يرده الله. يوم القيامة يبقى يوم القيامة مفيش رجعة. استجيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني امتثل واسمع كلام ربنا قبل ما يجي يوم القيامة. تهديد، تهديد وتحذير. ما لكم من ملجأ يومئذ، ملجأ حصن تتحصنون به، مكان يستركم او مكان تتنكرون فيه او تتغيبون فيه عن بصره تعالى. ما لكم من ملجأ، ما لكم من مكان تستترون فيه، فهو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته، لا ملجأ منه الا. يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر، الى ربك يومئذ المستقى. كل الآيات دي تبين أنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله. ما لكم من ملجأ يومئذ، ما لكم من ملجأ يومئذ، ده باقي التهديد وباقي التحذير. استجيبوا، استجيبوا لقال الله قال رسول الله، استجيبوا للوحي اللي السورة من الأول بتتكلم عنه، كذلك أوحينا إليك كذلك يوحي إليك. استجيبوا قبل أن يأتي يوم القيامة ولن تجد لك ملجأ من الله، هو مالك يوم الدين. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. نكير لها معنيان أو ثلاث، يعني ما لكم من إنكار، ما حدش هيقدر ينكر قول ما عملتش ما سويتش. ما لكم من نكير يعني ما لكم من إنكار يومئذ، ستعترفون بذنوبكم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، لا تقدر تجد مكان تفر إليه وتهرب فيه من عذاب الله أو من حسابه أو من بصره، ولا تقدر تقول إن أنا ما عملتش وتعتذر. خلاص، ده المعنى الأول لنكير، يعني أن تنكروا ستعترفوا بذنوبكم. قال لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها. ولهذا في الحديث يقول رب العزة سبحانه وتعالى العبد ألم تعمل كذا يوم كذا؟ يقول بلى يا رب. ألم تعمل كذا يوم كذا؟ يقول بلى يا رب. تعمل كذا يوم كذا؟ يقول بلى يا رب. ده معنى وما لكم من ايه؟ من نكير. مش هتنكر شيء، ده انت هتعترف بنفسك. المعنى الثاني النكير فعيل بمعنى فاعل، يعني ناصر، نصير الناصر، نكير الناكر. مش هتلاقوا اللي يجي ينكر ذلك او ينصركم. يبقى نكير معناها انكار المصدر، يعني انتم مش هتنكروا. واما نكير اسم فاعل بمعنى ناكر، فعيل بمعنى فاعل. خلاص. المنكر اللي هينكر هذا الامر زي ما بيقول عذاب اليم. يعني ايه اليم؟ يعني مؤلم. اهو نكير نفس الكلام تبقى اسم فاعل معناها منكر. ها؟ لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب. خلاص. يبقى ما لكم يومئذ من نكير، يعني لن تنكروا ولا يوجد الناكر الذي ينكر ذلك ويدافع عنه. الاثنين. وما لكم من نكير، لا من انفسكم ولا من غيركم. واضح؟ قال الله استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فان اعرضوا، اعرضوا عن ايه؟ عن الاستجابة. استجيبوا فان اعرضوا. ها؟ فما ارسلناك عليهم حفيظا، برضك فعيل بمعنى فاعل، حفيظ بمعنى حافظ. لست حافظا يا محمد صلى الله عليه وسلم تحفظ اعمالهم حتى تحاسبهم عليه، ولا موكلا بهم رقيبا عليهم. خلاص. لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وهنا يقول وما أرسلناك، فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. كل الآيات تبين أنه لا دور للنبي صلى الله عليه وسلم لا في حفظ هؤلاء ولا في حفظ أعمالهم ولا في حسابهم، ما عليه إلا أن يبلغ، أن يبلغ ما أمر الله بتبليغه. هو يبلغ رسالة الله. استجابة على الاستجابة، محاسبة على ذلك، هذا بيد الله وحده لا شريك له. إن عليك، إن بمعنى ما، إن النافية، إن عليك يعني ما عليك. خلاص. إن عليك إلا، إلا استثناء، إلا فينا بإن وفي استثناء بإلا، والاستثناء في سياق النفي يفيد العموم، يعني ما وردش ما عليكش حاجة خالص، كل الوظائف بتاعتك مش وظائف إلا وظيفة واحدة اللي هي إيه؟ التبليغ أو البلاغ. إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، إذا أعطيناه رخاء، صحة، غنى، ده معنى رحمة، فرح بها. طب واحد لما يفرح بنعمة ربنا في مشكلة؟ قال لك لا، أصل ده فرح البطر والأشر، لأن الفرح، لأن الفرح فرحان، ها؟ فرح شكر وفرح بطر وأشر. أبانا فرحان كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، ده فرح بالنعمة، ده واحد مقر بفضل الله وبنعمة الله وفرحان ربنا سبحانه وتعالى اختاره ومن عليه بهذه النعمة. فاهمين ازاي؟ هذا فرح بالنعمة. لكن في فرح بطر وأشر، يعني إنما أوتيته على علم، ده فرح ايه؟ أطر وبشر. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين اللي بالصورة دي، اللي يشوف نفسه ويتكبر ويبعد عن ربي سبحانه وتعالى، يكون النعيم سببا للشقاء الدائم يوم القيامة. قال وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، فرح البطر والأشر. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، عكس رحمة عذاب، رحمه أم عذبه، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. كان الطبيعي وإن يصبهم عذاب مش كده، لكن ما ذكر العذاب، إنما ذكر موجب العذاب، سبب العذاب. فسبب إيه؟ فعل السيئات. قال وإن تصبهم سيئة، يعني وإن يصبهم عذاب بسبب سيئاتهم، فهمتوا؟ ها؟ ولكن أقام السبب مقام مؤداه، مقام ما أدى إليه، المسبب، أقام السبب مكان المسبب. واضح؟ فقال وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. طيب وإن يصبهم عذاب؟ قال لك لا، وإن تصبهم سيئة من البلاء والشدة والمرض، وسماها سيئة باعتبار السبب أو بالنظر إلى السبب المؤدي إلى هذه السيئة، مش في نفس الصورة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هي السيئات بتاعتكم. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم من الذنوب فإن الإنسان كافر. قال لك لا، كفور، ففعول صيغة مبالغة، يعني شديد الكفر، كثير الكفر بما أنعم الله عز وجل عليه. والكفور عكس مين؟ عكس الشكور، عبد شكور وعبد كفور، مش كده؟ وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان. طيب ما معنى كفور؟ فإن الإنسان كفور يعني إيه؟ يعني ينسى الرحمة وينسى نعمة ربنا. نقول كفر ربه. وعشان كده في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية أو الشكاية وتكفرن العشير. وتكفرن، ده الشاهد أنا بقول عشان الحديث، وتكفرن العشير بدل وتشكرنا. كان المفروض انها تشكر زوجها فصارت تكفره. يعني ايه بقى تكفره؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو احسنت الى احداهن الدهر ثم تركت يوما، يعني تركت الايه؟ تركت الاحسان يوم من الايام، قالت ما رايت منك خيرا قط. هذا هو اكثر ما يدخل الانسان النار، كفران الايه؟ يعني كفران عشير، يعني تنسى نعمه فلا تشكره، فتكفره لاجل نسيان الانعام يوما. واضح؟ فتكفر عكس تشكر، وهذا حال اكثر النساء الا من هداه الله سبحانه والهمه رشده وكان من الذين امنوا او كانت من الذين امنوا وعملوا الصالحات. قال سبحانه وتعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة، ورغم السيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان إيه؟ كفور. أصدق دي واحد، كل واحد يبص في الآيتين دول ويسمعها كلكم استجيبوا. فرح بها

ويجعل من يشاء عقيما. ادي حاجه، تعالوا نشوف كده، يهب لمن يشاء اناثا، يعني يهب ليه اناثا ولا يهب له ايه كل خلفته اناث. مين هنا كل خلفته اناث؟ ادي واحد، ادي اثنين، ها مين تاني كل خلفته اناث؟ ادي ثلاثه، ادي اربعه. يبقى الاول واحد، وكل ما تقرا الايه دي تقع في قلبك، اللي جعل كل اجابك اناث وكل خلفتك اناث من هو؟ يهب لمن يشاء اناث. انما المراد بهذه الايه محسن وتامر وباسم وخالد. ايه رايكم بقى التفسير ده؟ ده تفسير بايه؟ بالآحاد، احاد المعنى. زي ما قلت لك، تقول لك ما معنى خبز واحد رفع رغيف؟ يبقى ما معنى يهب لمن يشاء اناثا؟ معناها تامر ومحسن وخالد وباسم، تمام؟ يبقى الايه دي عليهم منطبق. طيب، ويهب لمن يشاء الذكور. مين هنا كله خلفته ذكور؟ ما هي مش شرط، مفيش حد خالص. ادي واحد، حجر حميد. مين تاني؟ في حد كله خلفته ذكور؟ تمام، يبقى دي الحاله التانية. طب لون افضل، خلفته اناث ولا ذكور؟ بعضهم قال الافضل الاناث، زي بيقول الدكتور عاطف كده، قال لانه بدا بهن. يهب لمن يشاء اناثا، بدا بالاناث. قال فتقديمهن بالذكر دليل على التفضيل. وقال الاخرون بل تعريف الذكور دليل على تفضيلهم. فيهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. قال لك لا، الذكور. قال لك فالتعريف للذكور بالالف واللام دلاله على شرفهم على الاناث. طب هون افضل، التقديم ولا التعريف بالالف واللام؟ والله في الحقيقه الايه هذه لا تدل على شرف هؤلاء ولا شرف هؤلاء، بل كانه اعطى مزيه لهؤلاء بتقديم، واعطى مزيه لاولئك بتاخير، حتى لا يخطب بال احد ان بشيء منهما فضل، وانما الفضل بالصلاح. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولد صالح يدعو له. كلمه ولد معناها ذكر او انثى، ولد مش معناها ابن. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. في كلمه اولاد وولد معناها الابناء والبنات. يهب لمن يشاء. يبقى دي الحاله الاولى، كل الانجاب اناث. الحاله الثانيه، كل الانجاب ذكور. قال او يزوجهم ذكرانا واناثا. يعني يزوجهم؟ يعني يجعل ليه الاثنين، يجعل لك اولاد وبنات. يزوجهم يعني يقرن لهم بين الاثنين الذكور والاناث، يجعلهم ازواجا، فيهبهما جميعا لبعض خلقه. خلاص. وقال مجاهد هو ان تلد المراه غلاما ثم تلد جاريه، ثم تلد غلاما ثم تلد جاريه. قال لك يزوجهم ذكران واناث. الشرط يعني يكون ده ورا ده يعني. ها؟ قال في التفسير الاخر محمد بن حنفيه، قال ان تلد توأما غلاما وجاريه. اذا اشار الى الافراد واشار الى التوائم. قال لك يزوجهم يعني اثنين مع بعض في الرحم، ذكر وانثى. انشاء الاثنين في نفس البطن وفي نفس الحمل، وده ذكر ودي وانثى، مش كده؟ او يزوجهم ذكران واناث. اشهر التفاسير ان يزوجهم يعني يجمع لهم بين الايه؟ بين الاثنين، الاناث والذكور. خلاص. ويجعل من يشاء عقيما، لا ذكر ولا انثى. مين هنا بيجمع ليه بين الذكر والانثى الاثنين؟ اهو يزوجهم ذكران واناث. مين لم يهب الذكور ولا الاناث؟ ايوه، عشان ما اتجوزش. مين تاني؟ كل هذا. واحد يقول لك لا يا اخي ما تقولش كده عشان ما تحرجش. اللي ما تحرجش ايه؟ ده تصريف الله. تتكلم في ايه؟ هو الهون افضل، اللي وهب ولا لم يهب ولا لم يوهب، واللي وهب الذكور ولا وهب الاناث ولا وهب الاثنين، ده كله تصريف الله لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجه ذكران واناثا، ويجعل من يشاء عقيما، ما تدري ايهم او ايها اقرب لك الى الله ولا انفع لك عند الله. وبالتالي ما تفكر في الموضوع ده. ها؟ ها؟ هذا أمر تصريف الخالق للأول الآية كده، لله ملك السماوات والأرض، وانت جزء من هذا الملك. واضح؟ انتوا فاكرين في نفس الصورة دي رب العزة سبحانه وتعالى انه تحدث عن الرزق انه يبسطه لمن يشاء ويقبضه على من يشاء؟ كثير منهم من يبسط له ومنهم من يقبض عنه، صح؟ نفس الكلام، يبسط ويقبض لمن شاء وعن من شاء، يهب من شاء ويمنع من شاء، يعطي فلا مانع له ويمنع فلا معطي لما منع سبحانه وتعالى. فلازم تستشعر المعنى ده، انك في قبضة الله وفي تصرفه سبحانه وتعالى. طيب، في سؤال، يهب لمن يشاء إناثا، زي مين من الأنبياء؟ النبي؟ لا غلط. لا، النبي ممن جمع له الذكور والإناث. زي لوط عليه السلام، هؤلاء بناتي. طيب، ويهب لمن يشاء الذكور لا إناث معهم، زي مين من الأنبياء؟ زي إبراهيم عليه السلام، إسحاق ويعقوب وإسماعيل، كل تفضلوا كانت إيه؟ ذكورا. طب أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، زي مين؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم، سيد محمد، مش كده؟ ويجعل من يشاء عقيما، مين الأنبياء؟ ها؟ ها؟ الحقور يحيى، يحيى بالضبط، الله يفتح عليك. يبقى يحيى وعيسى عليهما السلام، يحيى وعيسى عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام حتى الأنبياء، ها؟ فكل واحد من الفريق من الفرق اللي احنا قلناها ليه شبيه في مين؟ في الأنبياء، في الأنبياء. فهذا هو تصرف الخالق، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. وانت مطلوب منك انك تربط نفسك في العبوديه، وانت معاك اولاد وانت معاكش اولاد، وانت معاك ذكور وانت معاك اناث وانت معاك الاثنين، مطلوب من نفسك تربط العبوديه في كل هذه الاحوال. بوقت ليك في الرزق، قبض عليك، قبض لك او عنك في الرزق، مطلوب منك تكون عبد في كل الاحوال. ونبلوكم بالشر والايه؟ والخير فتنة، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إنه عليم قدير، عليم بمن يكون العطاء له خيرا ومن يكون المنع له إيه؟ خيرا. وقدير على أن ينفذ ما أراد، يعلم، يعلم من الحقيق أن يأخذ هذا، ومين اللي يكون عطاء بالنسبة له نعمة، ومين اللي المنع بالنسبة له نعمة. وقدير على أن ينفذ هذا الذي أراده، معايا إزاي؟ عليم، و لأن مش كل عليم قدير، ولا كل قدير عليم، ها؟ بالتالي يكون عنده علم ويحكم الحكم الصحيح، لكن مع إيقاف التنفيذ ما عندوش قدرة، مش كده؟ أو عنده قدرة على التنفيذ لكن حكم بغير علم، فنفذ ما لا علم له فيه. واضح؟ إنه عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تفضل يا أحمد. بسم الله.

كما وحي إلى إبراهيم بذلك ووحي لهم موسى. خلاص دي الصورة الأولى، أن يكلم الله إلا إيه؟ إلا وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو حالة ثانية من وراء حجاب يكلمه الله ويسمع كلامه ولكنه لا يرى، زي مين اللي حصل معاه كده؟ موسى عليه السلام. مش كده؟ كلمه الله سبحانه وتعالى تكليما يلتفت يمينا ويسارا لا يرى المتكلم سبحانه، تمام؟ او من وراء حجاب، يبقى ممكن يكون وحيا، ايوه تمام، يبقى نفث في روح، وممكن يكون ايه؟ من وراء حجاب، او من وراء حجاب. وفي الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب، وانه كلم اباك كفاحا. الله، دي بشاره لمين؟ لجابر، والد عبد الله، والد عبد الله لجابر. مش كده؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما كلم احدا الا من وراء حجاب، الا ابوك أو إلا أباه، فإن الله كلمه كفاحا يعني بلا حجاب، يعني رأى ربه. واضح؟ ومعروف إن جابر كان مات في غزوة إيه؟ قتل في غزوة أحد، تمام؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، للحالة الأولى. الحالة الثانية: أو من وراء حجاب. الحالة الثالثة: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يرسل رسولا اللي هو مين؟ الملك. الملك ملك من الملائكة، والموكل بالوحي هو من؟ جبريل عليه السلام، وإن كان قد يأتي غير جبريل بالوحي. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع أصحابه وسمعوا وجبة صوت شديد في السماء، قال: فتح السماء ونزل ملك لم ينزل قبلها قط كده، وفتح له باب لم يفتح قبله قط، ونزل بآيتين من تحت العرش ومن خواتيم سورة البقرة. مين بقى الملك اللي منزلش قبل كده؟ جبريل ولا غيره؟ غيره. فيستدل بقى العلماء على انه قد ينزل بالوحي غير جبريل، المؤكد وحي جبريل، لكن قد ينزل غير جبريل بالوحي، لكن الاصل ان هو جبريل عليه السلام. او يرسل رسولا فيوحي باذنه يعني باذن الله ما يشاء. طب دي كم حاله زي ما قلنا؟ ثلاثه. طب انا بقول لكم اربعه، ليه الرابعه؟ لان ارسال الرسول له حالتين، لان ارسال الرسول له حالتان، لان ارسال الرسول له حالتان. الحاله الاولى ان يرى الرسول عيانا كما راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قد سد الافق له 600 جناح يتساقط منها الدر والتهاويل، وفي المرات الثانيه كان يتمثل في صوره غير صورته، ياتي في صوره كلبيه او غيره. إيه؟ إذا دي كم حالة؟ إذن أربعة. إذا كأن كما له أربع حالات في التصرف في الخلق في وهد الذكور والإناث، أيضا كذلك في الإيه؟ في الوحي، ألا له الخلق والأمر، فيخلق كما يشاء بالصورة التي شاء، إناث فقط، ذكور فقط، إناث وذكور، بدون إناث وذكور. وكذلك الوحي، إما أن يكون وحيا وإلهاما، وإما أن يكون من وراء حجاب يكلمه ولكن من وراء حجاب، وإما أن يرسل إليه رسولا يراه بنفسه مباشرة أو يتمثل له في صورة شيء آخر. إنه علي يعني متعالي عن صفات النقص، حكيم في كل احكامه، علي سبحانه وتعالى. فهذا من كمال عزته وكبريائه. ملاحظين؟ وحيا من وراء حجاب يرسل رسولا في اي حال من الحالات دي، راوا المتكلم أترد عليه ولا حاجة. وهذا من عظمته، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. احتجب عن الخلائق، احتجب عن الخلائق سبحانه، وإن كان في كل شيء آية تدل عليه وتشير إليه وإلى فضله وإلى سمعه وإلى بصره وإلى علمه وإلى قدرته وإلى حكمته، لكن هو علي سبحانه، وهذا من كمال علوه. إنه علي حكيم فيما خلق وفيما شرع. قال الله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وما كان لبشر. يبقى كأن معنى الآيات اللي خدناها اليوم: استجيبوا لربكم الذي بيده الخلق والأمر. استجيبوا لربكم الذي يقسم الأرزاق كيف يشاء وينزل الوحي بالطريقة التي شاء. لأن السورة كلها بتتكلم عن الإيه؟ عن الوحي والرسالة. يلا نسمع في الأول: استجيبوا. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما عبادنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. كما قال تعالى في أول السورة كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. ختم السورة بقول وكذلك أوحينا إليك، أي كما أوحينا إلى النبيين من قبلك، كما أوحينا إلى نوح، كما وصينا نوحا، كما وصينا إبراهيم وموسى وعيسى، أوحينا إليك كذلك كما أوحينا إليهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. خلي بالك فأول السورة عن خالد قال رب العزة سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. طيب هنا يقول كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أسماء القرآن القرآن والروح الروح، فالروح هو القرآن أو النبوة عموما. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إيه معنى الروح؟ ما به حياة الإنسان. مش كده؟ لو سكتت منك الروح يموت الجسد. ألا فما تحيا به أو ما يحيا به الخلق هو هذا الكتاب. أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي حياة من موت الكفر. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفة رسوله قبل أن يوحى إليه فقال ما كنت، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنت لو كنت بتقرأ ولا بتكتب ولا عندك فكرة عن الكتاب أصلا. خلي بالكم من نعمة ربنا وفضله إذا أراد أن يمن على أحد. يعني إبراهيم عليه السلام يجعل ولده في أرض غير ذي زرع فإذا به يجبى إليه ثمرات كل شيء، فاختار أرضا غير ذي زرع وجعل تأتي إليها كل ألوان الثمار والحبوب. ويختار نبيا في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. تعرفت ألف جزء دور أمة محمد؟ صحيح العرب ما كانوا يعرفوا. كان مثلا يقول لك فيه فلان، كانوا عدوا مش فاكر ثلاثة ولا أربعة من العرب جميعا، دول كانوا ايه راحوا بعثات للخارج كده وتعلموا ازاي يقرأوا ويكتبوا جم. ايوه صحيح راحوا تعلموا من اهل الكتاب، مش فاكر اسماء ذكرناها ما حدش عارف علوم القرآن. قال سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب، فقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وهذا أبلغ في المعجزة، هذا أبلغ في المعجزة. وعرفين كده من أجمل ما سمعت المراحل اللي مرت بها أمة محمد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر استضعاف، 13 سنة في عصر استضعاف. لا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمشرك ولا حد من أصحابه تعرض للمشركين، ده ناس فحلهم بيعبدوا ربنا والمشركون أذاقوهم ألوان العذاب. افهم كلام اللي جاي، ألوان العذاب، يقتلوا فيهم ويشردوهم ويطردوهم من بلدهم. شفت الكفر؟ لا كان للإسلام شوكة ولا كان للإسلام عن محمد دولة ولا كان لأي حاجة خالص. ده نفر قليل في شبه جزيرة العرب بيعبدوا ربنا تعالى. سيزوج الله سبحانه. لا، الكفار مش كده يا اخواني ابدا. الكفار لا يتركوا عن الايمان على الايمان ابدا، عشان لما تاتي المرحله المدنيه وربنا سبحانه وتعالى يشرع الجهاد ما يقولش شوف المسلمين، شوف المسلمين ايه المسلمين بيعملوا يا سيدي، بيقتلوا الناس عشان ما تسلموش. لا لا، انت كذاب. اللي كان بيقتل الناس ويعذبهم عشان ما بيكفروش انتم، وما نفعش معاكم الزور ولا نفع معاكم اعفو واصفح. فكان لابد من تشريع الجهاد ليرد امثالكم من الجبابره. لما شرع الجهاد ده وذكر من اهل الايمان ليرد امثالكم ليكون الدين كله لله، ترجع تقول الاسلام دين قسوه ودين مش عارف ايه ودين قتال. لا، ده البشريه اثبتت انه لا يصلح الاسلام. والاسلام لما فرض الجهاد لم يقهركم على الاسلام، لم يقهركم على الاسلام. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فالتاريخ سبحان الله، يعني ربي عز وجل كان قادرا على ان ينصر المسلمين من اول وقت، لكن هذا التشريع عشان يبان لك انما شرع القتال لانه لا يجوز الا القتال. لان احنا كنا بنعبد الله سبحانه وتعالى في بيت الارقم ده رقم، لا بنأذيكم ولا بنتعرض ليكم ولا بنعمل اي حاجه خالص. ضربوا خبابنا راس يقطعوا جسمه ولا يلقى السيخ المحمي الا لوجه جسدي، وبلال يلقى في الصخور رجال في ارجل الخيول، والمسلمين يهاجروا رجالا ونساء الى الحبشه مش في طيارات ولا في عربيات، ده مضطهدين في الطريق وما يدروا الى اي مصير هم ذاهبون ولا صائرون. وهجرة الحبشة الاولى والدنيا، وبعد كده يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الى مكة الى المدينة. الشاهد يا اخواني، رب عز يقول له ما كنت تدري ما الكتاب، نفس الكلام، ما كانش النبي عنده حاجة خالص لا قراءة ولا كتاب، فمن اين جاء بهذا؟ فسبحان الله. شفت ربك اللي حصل مع يوسف عليه السلام، يوسف الصديق لما راى الملك الرؤيا، ها، وطلب تفسير رؤيا، قالوا له ايه؟ قالوا له ايه؟ اضغاث احلام. قالوا له اضغاث احلام، صح؟ فقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر اخرى لسانك. يا ايها الملك افتوني في رؤياك ان كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام، وما نحن بتاويل الاحلام تعبرون. كلام جميل، بان الدنيا فاضيه، ها، ما احنا بنفهمش في الاحلام، ودي شكلها اضغاث احلام واقلاط احلام. لما يتكلم يوسف حينئذ يكون كلامه ليه ايه؟ تكون نايمين ولا معايا؟ كلامه ليه معنى. خلاص احنا جبنا الناس اللي بتفسر الاحلام ايه؟ كلهم قالوا ايه؟ قالوا احنا ما نحن بتاويل احلام بعد مين، ده شكلها اخلاط احلام واي كلام في اي كلام. شكلك كنت مكشوف ايها الملك. صحيح. فجأة يبص يلاقي واحد يقول له لا ده دي تاويلها كذا، ويطلع فيها قصة كبيرة جدا. يظهر علم مين؟ يظهر علم يوسف الصديق عليه السلام. فهمتوني ازاي؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. طب لما يبقى يدري بقى القراءه والكتابه وينزل، وتبقى المعجزه اسمها القران من القراءه، واللي يقول المعجزه واللي يروح يلاقي المعجزه ما يدري ما الكتاب، ما يدري الكتابه ولا القراءه. تبقى معجزه ولا مش معجزه؟ تكون ابلغ في القلوب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. ما كان يعرف تفاصيل الشريعه. يعني احنا اليوم بنتكلم في اي باب من ابواب الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قبل ما يوحى اليه كان يعرف حاجه بالتفاصيل ديت؟ ها؟ لا اساسها ولا فروعها ولا اصولها ولا شيء منها، مش كده ولا ايه؟ وبعضهم قال الايمان اي الصلاه، وما كان الله ليضيع ايمانكم فلا يعني صلاتكم. فذهب جماعه الى هذا المعنى. تمام؟ طيب، لكن طبعا هي اعم من ذلك. كل اعمال الايمان، كل الصلاه وغيرها. يعني ما كنت تدري ما اسلام، ايه دين الاسلام؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وكان اول المهتدين به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاسم الثالث للقران اللي هو اسمه ايه؟ نورا او صفه. بعضهم يجعلها اسما بعضهم يجعلها صفة، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء هدايته من عبادنا نرشد به الحق وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم. إزاي نفعل نهدي به من نشاء اللي هو الله يهدي من نشاء وكل من يشاء، وإن الرسول يهدي، الرسول يهدي ولا لا يهدي؟ يهدي هداية الإرشاد، يهدي هداية الدلالة، يرشدهم ويدلهم بهداهم. بص يا ابني أنا هديتك للطريق، يعني إيه هديتك للطريق؟ يعني وريتك هنا الطريق ده طريقهم تمام؟ لكن ما أملك أن أهديك في الطريق، إن أنا أخليك تمشي في الطريق ده، إنما الذي يملك هذه الهداية هو من؟ دي تساوي إن عليك إلا البلاغ، يعني بلغتهم وأرشدتهم إلى الطريق، دللتهم عليه. تمام؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هو الإسلام، صراط الله. وده اللي دايما اقول لكم اعرفوا انتوا على ايه الطريق اللي انتوا عليه التعميم، انه طريق الله صراط الله. ومن الله؟ الذي له ما في السماوات وما في الارض. سبحان الله. فاضاف الصراط الى نفسه صراط الله، ثم وصف نفسه بصفة شمولية الملك له الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ملاحظين لله ملك السماوات والأرض، وهنا له ما في السماوات وما في الأرض. تفرق معاكم ولا تفرق شيء؟ تفرق ايه؟ ايه الفرق بين الملك ومالك؟ هو ده الفرق بين الاثنين. تسمع لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ملك، الملك متصرف، ملك البلاد. يقول ممنوع البناء في هذه المنطقة، البناء لا يرتفع عن ثلاثة أدوار، لكن ما يملك هذا المكان، لكن يملك الأمر والنهي في البلاد، ده ملك. لكن المالك، المالك هو اللي أحقق ليه التصرف في العين. يبقى في مالك وفي ايه؟ وفي ملك. طيب هل كل ملك مالك؟ لا. وهل كل مالك ملكا؟ لا. وبالتالي في فرق بين لله ملك السماوات والارض ومن له ما في السماوات والارض. فاللي في السماوات وفي الارض ملك الله. طيب اللي هو المالك، وهو المتصرف فيها التصرف المطلق، لانه هو الايه؟ الملك. الملك عندك ارض مش عارف تتصرف فيها، لان في قانون بيقول ممنوع انك تبني فيها، مش قادر تبني فيها لانك مش ملك. واضح؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. عرفت الفرق بين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين؟ فهو ملكه وهو مالكه. ألا إلى الله تصير الأمور؟ بلى. يعني أليست الأمور مصيرها ومردها إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهذا وعيد من اللعب المستلزم للجزاء، كلها تنتهي إليه، كلها تلتقي عنده، وهو سبحانه وحده يقضي فيها بأمره. كانت ملكا له وكان هو الملك المتصرف فيها، والأرزاق يوسع ويضيق كما يشاء، والوحي ينزله بالطريقة التي شاء، وفي النهاية إليه الأمور جميعا تصير فيؤخر العباد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Thank you. وكذلك. ها مين يسمع وكذلك اوحينا؟ اللي يقدر يرفع ايده، اللي يقدر يرفع ايده. دكتور عاطف تعرف تسمع؟ ليه؟ لا ليه؟ حج علي قول وكذلك. وكذلك اوحينا اليك روحا فاحمدنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به ان نشاء بعبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله مصير سمع على بتقرأ سمع فتح الله عليك. طيب هذه صفحة من كتاب الله عز وجل، دي كده صفحة كاملة من هذا المصحف أخذنا فيها ساعة. ماذا أخذنا في هذه الساعة؟ واحد، أخذنا الآيات قراءة. اثنين، أخذنا معاني الكلمات، العلم اللي بيسموه المفردات او مفردات القرآن او كلمات القرآن. خدنا فيها اسباب النزول، الآية اللي ورد فيها السبب ذكرناه، مش كده؟ خدنا فيها تفسير، لو فسرنا هذه الآية فالتفسير شامل هذه العلوم الثلاثة، علم الغيب وعلم اسباب النزول وعلم التفسير اللي هم بيسموه التأويل او التفسير. احنا بقالنا دلوقتي يا شباب ساعة زمن بالضبط من 4:17 دقيقة ل5:17 دقيقة، حفظت فيها الصفحة بتفسيرها، حفظت فيها الصفحة بتفسيرها، مع العلم ان اخوك بيوسع قوي، ومين عنده اناث ومين عنده ذكور، طب ما مين هنا كذا ومين كذا، بنفسر خالص عشان الناس تعيش المعنى وما تملش. لكن هي في الحقيقة لا تزيد عن نص ساعة. من حوالي 4 رمضانات مضت قلت أشوف أعمل كده إحصاء للناس، فقلنا إحنا هنحفظ القرآن كله في رمضان. قلنا ناس كده نحفظه، مين عايز يحفظ كله في رمضان؟ فاجتمع عندنا عدد كبير جدا حوالي 200 حاجة. قالوا عايزين نحفظ قرآن في رمضان في شهر. فقسمنا الناس إلى مجموعات. كان التقسيم مبني على هذا الاختبار اللي عملناه. تعالى أخ أحمد عايز تحفظ القرآن؟ أيوه اللي طب تعالى. عليه كلهم. ما كنت لسه عددت محفظين ولا شيء. أنا فوجئت بالعدد. فجاء الاخ احمد اقول له اقرا كده، نقرا من هنا من اي صفحه ما حفظهاش قبل كده. ففتح المصحف من المنتصف كده اي صفحه، قلت له اقرا، فقرا الصفحه وصححت له الاخطاء اللي عنده في الصفحه غلط 2 3، وكتبت الموعد يعني مثلا الساعه 5:18 دقيقه. قلت له عايز اشوف قدرتك على الحفظ، روح خد جانب في المسجد وتعالى لي لما تخلص الصفحه. خلص الصفحة في 17 دقيقة. نعم. خلص الصفحة في 17 دقيقة. روحت واخد الأخ اللي بعده. ما استنيتوش، هو على ما كان حفظ، اللي بعده قرأ الصفحة. لقيته خلص الصفحة في 7 دقائق. واحد تاني لقيته 23، 17، 13، 14، وجدت ان تقريبا عندنا حوالي 10-15% دي كانت نتيجه احصاء الموضوع ده، 10-15% من اللي كانوا حاضرين عينه عشوائيا مش ملتقى، منهم كبير السن ومنهم صغير السن، منهم كبير السن ومنهم صغير السن، كان في ناس 60 سنه وناس 20 سنه وناس 12 سنه متفاوتين في السن. الشاهد العيال العشوائية ديت طلع منها 10-15 بيحفظوا في 7 دقائق، طلع حوالي 40% بيحفظوها في 12 دقيقة، يبقى دي أول 50%. حوالي 30-35% كانوا بيحفظوها في حوالي 25-27 دقيقة لغاية 33 دقيقة، ده كان آخره. وفضل عندي مجموعة قليلة حوالي 8-10 مش فاكر، معظمهم كانوا صناعية وناس ملهاش حفظ خالص، اللي خلص الصفحة 43 واللي خلصها 47 محدش عدى الساعة. صحيح؟ محدش عدى الساعة. مش عايز اذكر اسماء ناس منهم ناس ما كانتش فيها حفظ خالص، يعني كانوا بيلعبوا لك ناس جبطيره يقعدوا يقولوا يا اخ فلان يلا قول وحركوا بالعافيه ابدا ما يحصل. ده اللي خد فيها 47 دقيقه. معنى كده ان كل الناس تقدر تحفظ القران بسرعه جدا، يقدر يخلص صفحه في الساعه. والقران كم صفحه في مصحف المدينه؟ 600 604، يعني 600 يوم. لو بيحفظ في اليوم صفحه، يعني لو بيقعد ساعه واحده في اليوم يركز فيها. فلما وجدت ذلك قلت ان شاء الله هذا يدل على ان احنا نختم القران عشان يبقى 50% بيخلصوا في حدود ربع ساعه. معناها ان الساعه بيخلص فيها كم صفحه؟ اربع صفحات، معناها خمس ساعات يخلص الجزء. خمس ساعات في اليوم يخلص الجزء، معناها يختم القران في شهر. فرحت داخل على الانترنت عشان اشوف بقى الدكتور يحيى الغوثاني والناس اللي شغاله ديت ازاي بيحفظوا القران. يقول لك حفظه في يوم، حفظه في ثلاث ايام، حفظه مش عارف في ايه. لقيت ان فعلا عندهم القدرات ديت والامثله والنماذج والاسم والساعه والكلام دوت. فاللي احنا عملناه يا اخوانا ان احنا بدانا نعمل صفحه دفتر لكل واحد. يلا انت بدات تحفظ صفحه رقم واحد، خدت من الساعه كذا للساعه كذا رايح جاي. طبعا هو مع الوقت اللي كان بياخد منه ربع ساعه بياخد تلت، 25 دقيقه، نصف. ده معظم الناس، لكن كان في ناس ماشيه بنفس الكفاءه لغايه اخر الوقت، لكن معظمه كان بيقل. وبالتالي خلينا خمس ساعات سبع ساعات، فكنا بنجلس من الفجر الى الظهر. كل الناس اللي حفظت الورد بتاعها بيخلص جزء بيخلص جزء. طبعا احنا جينا على نص رمضان لقينا ناس بقى بتحفظ 30 صفحه و40 صفحه. فاكرين ولا ما خدوش معانا اللي كانوا معانا الشيخ وليد والدكتور تامر؟ لقينا ناس بتحفظ 30 و40، مش مجرد بقى خمس صفحات. ده بعد 10 ايام 15 يوم خدوا على قصه حفظ دي. ما القصه دي يا اخواني مهاره لها اليات معينه. انت في الاول بتجد صعوبه في اول صفحه واول نص صفحه، لكن بعد كده خلاص العجل مشي. في العجل مشي الدين بس، ولا على ما يقوم بس بقى صعب جدا. زق يا جماعه معايا السياره، زق زق فجاه بايه؟ هو بيجيب بعضه. انت وانت طالع اي مطلع بيتجد الصعوبه شديده، وبعد كده لما بيمشي العجل مفيش دوس دوسه بسيطه للبنزين تلاقي العربيه بتجري، دوس دوسه بسيطه تلاقيها بتجري، مش كده؟ نفس الكلام بيحصل معاك. ده غير بقى فتح الله سبحانه وتعالى لما يجد عبده صابرا. دلوقتي احنا عايزين في رمضان القادم ناخذ القران كله بتفسيره. النبادي بمعاني الكلمات، وانا شايف ان احنا مش زودنا حاجه جديده. انا شايف ان احنا يسرنا الامر، لان لما بتفسر الايات وتبينها بيكون الحفظ ايه؟ بيكون الحفظ اسهل. بيكون الحفظ اسهل. فنريد ان احنا لو بدانا زي ما بدانا اليوم كده الساعه 4، بس خلينا نكون في رمضان، وقعدنا من 4 ل 9 يبقى كام ساعه دولت؟ 5. عايزين نخلص في الخمسه دول 10 صفحات. يعني الصفحه نصف ساعه. نقدر نعمل زي ما بروفا في شعبان دلوقتي ان احنا نروح واخدين من 4 ل 9 ونشوف هنقدر نخلص كام؟ وهيبقى ده خلي بالك دي البدايه اللي بتبقى صعبه. ونركز ونشوف هنخلص 10 صفحات في 5 ساعات ولا لا. اللي مستعد يعمل معايا التجربه دي يرفع ايده. المستعد يعمل معايا التجربه دي يرفع ايده. طيب يبقى في عدد لا باس به. اليوم يوم ايه؟ النهارده خلصنا الشورى. خلصنا الشورى. الخميس هنمتحن فيها ان شاء الله تعالى. الخميس ان شاء الله تعالى هنمتحن فيها. ولو حبيتوا يوم الخميس نيجي الصبح هناخد الشورى من جديد تاني. بس هنعملها بطريقه الحفظ اللي احنا هنحفظ بيها. والصفحه تاخد ربع ساعه وسمع، ربع ساعه وسمع. وخلي بالك هنبقى مجموعات كل اربعه خمسه معاهم واحد محافظ عشان مش هلحق اسمع للكل. يبقى المحافظ سمع للاربعه، المحافظ سمع للاربعه. فين محمد العصفوري؟ فين محمد اسماعيل؟ ما جاش النهارده. طب مين هنا من حفظه القران ممكن يساعدنا في الموضوع دوت؟ هتساعدنا؟ تيجي معانا؟ طيب حفظ القران. طيب مين تاني؟ طيب خلاص بعد اذنكم عايزين دلوقتي اللي من حفظ كتاب الله عز وجل المتقنين، سواء اللي خاصه اللي معهم اجازات، واللي عايزين يدخلوا معانا في الموضوع ده عشان نبدا نقسم الموضوع ده من شعبان عشان نيجي رمضان ممكن يكون حفظناه ده كام جزء. على ما يدخل رمضان. ده هيسهل لك الباب. انت حافظ اصلا كم جزء وفي شعبان هتحفظ كم جزء. اللي هنضيفه عليه ثلاث علوم تانية. ودي دراسة فقط. فضائل القرآن. قبل ما نحفظ هناخد ربع ساعة في الاول هنقول فيها حديثين ثلاثة من فضائل القرآن. دية الوقود بتاعنا. لما تسمع كده فضل من يحفظ سورة البقرة. فضل من يحفظ المئيل الايات اللي فوق المئيل. فضل من يحفظ المفصل. فضل من يحفظ سورة كذا او كذا. اكيد دي بتدي الواحد ايه؟ حافظ. فهنخلي فيه فواصل خمس دقائق كل ساعة كده هنذكر فيها الفضائل واداب حفظ القرآن. وبالتالي لو عندنا خمس فواصل يبقى ذكرنا خمس فضائل في اليوم وخمس اداب. في 30 يوم يبقى 150 فضيلة و 150 اداب. مش هتحسوا بيهم وهتكون منشطات. هيكون من ضمن الفواصل دي حاجة بنسميها علوم القرآن. مع بداية السورة نعرف يعني مكي او مدني. لما يأتي ناسخ ومنسوخ نعرف يعني ناسخ ومنسوخ. كل يوم نص ساعة فقط. احنا عندنا التراويح. وعندنا بعد العصر. فممكن في الفاصل اللي فيه للتراويح نحط الدرس اللي هو ربع ساعة أو تلت ساعة. فهتخرج من رمضان بإذن الله مع لو اجتهدت في الموضوع دوت هيحتاج اجتهاد اجتهاد. معك القرآن ومعك غريب القرآن يعني كل معاني كلمات القرآن ومعك سباب النزول للقرآن جميعا كل ما ورد من الحديث صحيح ومعك تفسير القرآن هيبقى زبدة التفسير الكتاب اللي احنا بندرسه وهيبقى معاك فضائل القرآن آداب القرآن علوم القرآن. أنا أتحدى إن وجدنا واحد في قسم التفسير العلوم دي حاضرة بالنسبة له هيقول لك سيبوني راجع. لو ركزت معانا الشهر دوت خلي بالك هتخرج بهذه العلوم عشان تبدأ بعد رمضان إن شاء الله تعالى تتفرغ لعلم تاني بقى الحديث لفقه لغيره يكون معاك المتن الأساسي متن المتون اللي هو القرآن الكريم. لو اجتهدت معانا في الكلام دوت ففيها وجهة. واحد يقول يا بس صح استعن بالله ولا تعجزن. بس يقول لك كده قول يا رب يسر لي وده من ضمن الحاجات انا اخدها ان احنا اللي هنحفظه هنقف في الفواصل وبسرعه اصلي بيه ركعتين على طول يعني مثلا ايه انت حفظت صفحه وحفظت الثانيه مش كده؟ خلاص في الفاصل خمس دقائق يا جماعه دلوقتي في فاصل الكل هيصلي ركعتين هتصلي ركعتين باللي انت حفظته. هيبقى حفظ وتعبد في نفس الوقت. طبعا الكلام ده انا عامل له برنامج صغير كده فيه الاوراق بتاعت الكلام ده كله اليوميه والاسبوعيه والشهريه فمطلوب ان احنا بس نلتزم بيها. ان شاء الله من الاحد القادم هنبدا نجلس لاربع ساعات او خمس ساعات ونشوف النتيجه ايه. قصدنا ثلاث اسابيع قبل رمضان كل اسبوع فيه ثلاث ايام يعني تسعه ايام. تسعه ايام. هنبدا نسخن في التسع ايام دول. بحيث لما يجي رمضان احنا داخلين ايه؟ نازلين الملعب تخنين مش كده؟ حلو نازلين الملعب ديت؟ ها؟ نازلين ارض اللي هنجتهد فيها فعلا اللي هنشد بقى فيها الرحال ونشوف بقى على اخر رمضان في العشر الاواخر تكون نتيجه ايه؟ اسال الله ان يكون خير رمضان في حياتنا نفهم فيها كتابا ونحفظ فيها القران ونتعلم فيها العلم. طيب بعد اذنكم اللي هيشارك معانا في الكلام ده يكتب اسمه معانا ولو عنده اقتراح يوم الخميس القادم يجيب الاقتراح بتاعه عشان يبقى امرنا شورى بيننا نكون خدنا مشوره الكل ونختار افضل وامثل ما تشيرون به. اتفضل يا محمد. ايه؟ يعني النساء في مكان للنساء؟ اه نساء موجودات بس النساء زي ما بالضبط منكم ده بيقول لي انا حافظ القران في من النساء اللي هتقول لي انا حافظ القران ومتقنه ليه وهتولى امر اربعه وخمسه عشان نقسمهم مجموعات زي دي. ايوه النساء والرجال. احنا رمضان اللي بذكره لكم دولت طلع كان حافظ 26 تقريبا او 27 حافظ. كان منهم حوالي تسعه من النساء. كان منهم تسعه من النساء. طيب هنيئا لكم سورة الشورى تمت اليوم بفضل الله ورحمته ان شاء الله تعالى قصدك اليوم وغد نيجي بعد غد نمتحن في سورة الشورى وقبل ما نمتحن فيها هنقعد ساعتين نراجع سورة الشورى من 4 لـ6 مراجعة وهنمتحن من 6 لـ7 ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم. يعني اللي ما حفظهاش او حفظ ايات منها او كان عنده امتحانات في اولها تعالى ما هتحفظها معانا ان شاء الله بتفسيره يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.